بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله الذي اصطفى، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، فإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه، ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له، وصائر إلى ما خلق له، والخير والشر مقدران على العباد. نعم. قال الشارح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى: أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان، فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابغة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت: بل ينشئهما الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله، وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا، وقاسوه على خلقه في أفعالهم، فهم مشبهة في الأفعال، ودخل التجهم فيهم فصاروا مع ذلك معطلة، وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث، لأنها تصير معطلة مددا متطاولة، فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى، وحرفوا النصوص عن مواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. يعتقد أهل السنة جزما أن الجنة موجودة الآن، وأن النار مخلوقة الآن وقبل ذلك. لا شك، ليس المقصود أنها توجد الآن في زمن كل من يتكلم، لكن المقصود أنها موجودة، قد خلقها الله، بدليل الآيات التي سيسوقها في مثل قوله تعالى: أعدت للمتقين في الجنة، وقوله في النار: أعدت للكافرين. فلا شك في أنهما مخلوقتان وأنهما موجودتان الآن. وأما مقولة هؤلاء النوابت الذين لا يفقهون عن الله عز وجل أمره، إن الجنة لو كانت موجودة لكانت معطلة، على أي أساس تبقى قبل قيام الساعة؟ يقال: هذا والله من جهلكم وقلة درايتكم. الجنة نسأل الله الكريم فضله، في كل يوم تزدان وتعظم، ويجعل الله عز وجل فيها من أمور الحسن ما يجعل، هذا أمر. الأمر الثاني: الجنة إذا توفي العبد وكان من أهلها فتح له باب إليها، فيأتيه من روحها ومن طيبها وهو في قبره، وإذا كان والعياذ بالله من أهل النار فإنه يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها، فمن قال إنها معطلة؟ بل يأتي هذا من منزله وهذا يأتيه من منزله، نسأل الله العفو والعافية. والنصوص دالة بجلاء وبقوة ووضوح على أنهما موجودتان، وعلى كثرة ما رآها النبي صلى الله عليه وسلم، و على أن وجودهما له ولا شك له عياذا بالله من النار حكمة عظيمة بالغة في اشتدادها، وفي الجنة حكمة عظيمة بالغة في ازديانها وحسنها على الآباد. فقولهم إنها تبقى معطلة هو كقولهم في كثير من الأمور التي جهلوا فيها ربهم سبحانه وتعالى، ولهذا جعلوا أمور الغيب قياس كذا بهذا الشكل: هذا يصلح، هذا لا يصلح، هذا يليق، هذا لا يليق، رغم وضوح الأدلة. فإن قوله تعالى: أعدت للمتقين، أعدت للكافرين، دال على أنها قد أعدت وهيئت، لا على أنها تكون في القيامة إذا جاءت القيامة أنشئت إن شاء. نعم. فمن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة: أعدت للمتقين، وقوله تعالى: أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وعن النار: أعدت للكافرين، وقوله تعالى: إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، وقال تعالى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. عندها

تعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة، وهذا صريح في دخول النار، في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي صحيح مسلم والسنن والمسند من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبرائيل إلى الجنة فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها، فرجع فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بالجنة فحفت بالمكاره، فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر فيها ثم رجع فقال: وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: ثم أرسله إلى النار، قال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا، ثم رجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد سمع بها. فأمر بها فحفت بالشهوات، ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. فذهب فنظر إليها فرجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها. ونظائر ذلك في السنة كثيرة. كل هذه الأحاديث والنصوص دالة على وجود الجنة والنار، فالنبي صلى الله عليه وسلم وأصدق البشر قد أخبر أنه رآها، ومما أخبر به أنه رأى عياذا بالله امرأة طوالا من حمير معها هرة تخمشها، فأخبر أنها حبست هذه الهرة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي تعذب بها في النار. ورأى عليه الصلاة والسلام عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، أي أمعاءه، وعمرو بن لحي هذا هو سيد خزاعة، قال: فإنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لأنه هو الذي أدخل أول من أدخل على العربي عبادة الأصنام. ورأى عليه الصلاة والسلام في مقامه وهو يصلي بهم صلاة الإسراء رأى الجنة، ولأنه رآها على حقيقتها رأى قطفا من عنب، فتقدم عليه الصلاة والسلام ليتناوله، لم يملك حين رأى الجنة من أن تقدم صلى الله عليه وسلم ليأخذ هذا القطف، ورأى النار فتكعكع، أي رجع إلى الخلف من هول ما رأى عليه الصلاة والسلام، وما ذلك إلا لكون هذه أشياء موجودة. وهكذا لما خلق الله الجنة أمر جبريل أن ينظر إليها فقال: لا يسمع بها أحد إلا دخلها، فحفت بالمكاره فقال: لقد خشيت أن لا يدخلها أحد، لأن دون الجنة المكاره، والنفوس لا تحب ما يخالف هواها، نفوس تحب ما تميل إليه من الدعة والراحة واتباع النفس الشهوات، فهذه تحول بين الناس وبين الجنة. فلا بد أن يقتحم العبد غمار هذه الأمور بعد توفيق الله بإجبار نفسه على ما تكره، فلو طاوع الإنسان نفسه لما قام في البرد لصلاة الفجر، ولو طاوع الإنسان نفسه لما صام رمضان في شدة الحر، ولو طاوع نفسه لما قام بالحقوق المالية والأشياء التي لا بد منها في بر الوالدين والجيران والقرابات، لو طاوع نفسه لفرط في هذا، لأن النفوس تحب الدعة والراحة وتبغض ما فيه عمل، فلا بد أن يقتحم غبار هذه الأمور ويرغم نفسه، ثم يجعلها الله لذائذ يتلذذ بهذه العبادات وبهذه الطاعات. أما النار عياذا بالله فلما رآها جبريل قال: لقد ظننت أن لا يسمع بها أحد فيدخلها، ما فيه عاقل يسمع بهذه النار بهذا الهول فيدخلها، فأمر الله عز وجل فحفت النار بالشهوات، والنفوس تشتهي الشهوات وتحب أمورا كثيرة تشتهيها، فيقع الواحد من أهل النار عياذا بالله في الشهوات فيصل بها إلى النار. وعلى هذا لا بد من زجر النفس عن شهواتها حتى لا توصل العبد إلى النار عياذا بالله من النار. فكل هذه الأحاديث وغيرها هكذا أيضا الأحاديث الأخرى، ومن أشهرها حديث عرض المقعد على الميت إذا مات، عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، حتى إنه كما في حديث البراء يفرش من الجنة ويفتح له باب إلى الجنة، والفاجر أهل الكافر يفرش عياذا بالله من النار، يكون فرشا له في قبره ويفتح له باب إلى النار. كل هذا دال على أن النار موجودة، وعلى أن الجنة موجودة، وعلى أنها كما قال تعالى أعدت. ولهذا أخبر عليه الصلاة والسلام بمن رآها، وأنه رأى أكثر من يدخلها عياذا بالله النساء. كل هذه دالة على وجود الجنة والنار وأنهما مخلوقتان. نعم. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وأما على قول من قال قبله بسطرين، وأما على قول من قال أن إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها آدم ثم أخرج منها، فالقول بوجودها الآن ظاهر، والخلاف في ذلك معروف. وأما شبهة من قال إنها لم تخلق بعد، وهي أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة، وأن يهلك كل من فيها ويموت، لقوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه، وكل نفس ذائقة الموت. وقد روى الترمذي في جامعه من حديث ابن مسعود رضي الله عنهما قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليلة أسري بي، فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة، طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال هذا حديث حسن غريب. وفيه أيضا من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. قال هذا حديث حسن صحيح. قالوا فلو كانت مخلوقة مفروغا منها لم تكن قيعانا، ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا وكذا قوله تعالى عن امرأة فرعون أنها قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، فالجواب نعم. هذه أشياء يزعمون أن لديهم دليلا على أن الجنة والنار غير موجودتين، ويتركون النصوص الكثيرة التي تقدمت دالة على وجودهما الآن. ذكر ما استدلوا به، وفيما استدلوا به ما يدل على جهلهم بما استدلوا. فمثلا قول الله عن امرأة فرعون رب ابن لي عندك بيتا في الجنة، هل يعني أن الجنة غير موجودة؟ ما يعني ذلك، لأن الجنة كما تقدم يزاد فيها وتحسن وتعظم. وإذا قال الإنسان سبحان الله وبحمده ونحوه من هذه الأحاديث الدالة على أنه إذا ذكر الله يغرس له غرس الجنة، لا يعني أن الجنة غير موجودة، بل كما تقدم الجنة يزاد فيها وتحسن وتزدان وتعظم، وذلك لأن فيها من الزينة والجمال ما لا يحيط به إلا الله عز وجل، والله يزينها ويحسنها سبحانه وتعالى لأوليائه. فلا يعني كونها يغرس فيها غراس وأنها يبنى فيها بيت مثلا لامرأة فرعون ونحو ذلك أنها غير موجودة، بل هذه الزيادات تدل على أنها موجودة وأنها تقع فيها حيث هي موجودة الآن. نعم. فالجواب إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في الصور وقيام الناس من القبور فهذا باطل، يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها ما لم يذكر مما وأمثالها مما لم يذكر. وإن أردتم أنها لم يكمل خلق جميع ما أعده الله فيها لأهلها وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء، وإذا دخلها المؤمنون أحدث الله فيها عند دخولهم أمورا أخر، فهذا حق لا يمكن رده. وأدلتكم هذه إنما تدل على هذا القدر. يقول رحمه الله: حتى إذا دخل أهل الجنة الجنة، من قال إن الجنة تبقى على ما هي عليه؟ تزدان وتتحسن. ولهذا إذا كما في الحديث أن أهل الجنة إذا رأوا الجنة أنه يكون سوق في الجنة فتهب عليهم، نسأل الله الكريم فضله، من ريحها الطيبة، وتحثوا عليهم مما فيها من الأطياب الخيرة، فإذا رجعوا إلى أهلهم قالوا: والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. الله أكبر. فيقول المؤمن أيضا لأهله: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فالنعمة والراحة التي فيها مستديمة ومتعظمة ودائمة، وليست مثل راحة الدنيا. راحة الدنيا إذا وجدت كذا وكذا وكذا فهذا قمة ما تحب من مأكل ومشرب وملبس وأمن ومسكن، لو عشت فيها 100 سنة لكنت في نعمة عظيمة. لكن في الجنة، الجنة زيادة وخير وحبرة ونعم متوالية. يقول: هذه الزيادة حتى إذا دخلوها. فهذه الأدلة التي يزعمون أنها دالة على أن الجنة غير موجودة، يقال هي دالة على أن الجنة يزاد فيها. فكون المؤمن مثلا إذا سبح الله وحمده وكبره وقال سبحانه وبحمده غرس له نخلة في الجنة وزاد ما له فيها من النعيم، لا يعني أنها غير موجودة، بل يعني أنها يزاد فيها، لا أنها غير موجودة أساسا. هذا من عجائب الاستدلال، استدلالهم هذا بمثل هذه النصوص، استدلال من يريد أن يستمسك بالمتشابه، لأنهم قد قرروا ترك النصوص الدالة على أنهما معدتان الآن، والاستمساك بما يزعمون أن فيه دليل، وهذا ليس فيه دليلا أصلا، ليس فيه دليل أصلا. نعم. وأما احتجاجكم بقوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية، واحتجاجكم بها على عدم وجود الجنة والنار الآن نظير احتجاج إخوانكم على فنائها، على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما، فلم توفقوا أنتم ولا إخوانكم لفهم معنى الآية ولا إخوانكم لفهم معنى الآية، وإنما وفق لذلك أئمة الإسلام. فمن كلامهم أن المراد كل شيء مما كتب الله عليه الفناء والهلاك، هالك والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء، وكذلك العرش فإنه سقف الجنة، وقيل المراد إلا ملكه، وقيل إلا ما أريد به وجهه، وقيل إن الله تعالى أنزل كل من عليها فان. فقالت الملائكة: هلك أهل الأرض وطمعوا في البقاء، فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض أنهم يموتون، فقال: كل شيء هالك إلا وجهه، لأنه حي لا يموت، فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت، وإنما قالوا ذلك توفيقا بينها وبين النصوص المحكمة الدالة على بقاء الجنة وعلى بقاء النار أيضا، على ما يذكر عن قريب إن شاء الله تعالى. يقول: قوله تعالى كل شيء هالك إلا وجهه لا يعني أن الجنة والنار تفنيان. يقول: وإنما المراد بقوله كل شيء هالك إلا وجهه مما هو من المخلوقات التي خلقت لتفنى، فجميع المخلوقات خلقت لتفنى، لكن هناك مخلوقات خلقها الله لتبقى، فالجنة إنما خلقها الله للبقاء ما خلقها للفناء، وهكذا النار كما سيأتي، خلق الله النار للبقاء لا لتفنى. يقول: فتكون هذه الآية واردة موردا معينا محددا في من خلقوا وكتب عليهم الموت من الملائكة من الجن من الإنس، كل هؤلاء يموتون، كما قال عليه الصلاة والسلام في دعائه: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. وهكذا الملائكة عليهم الصلاة والسلام تموت، لكن الجنة خلقت لتبقى لا لتفنى. قال: فالجنة والنار وما فيهما لم تخلقا للفناء، وإنما خلقتا للبقاء. والله تعالى أحسن الله إليك.